إذ رأى نارا فقال لأهلك امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها أو أجد على النار هدى فلما أتاها فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نحليك إنك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما فاخلع نعليك فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما يا

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى صدق الله.